السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، انتهينا إلى هذه المقطوعة وهي تدابير إلهية لظهور الإسلام. تدابير، من المدبر؟ الله، لظهور الإسلام وعلوه وسطوع شمسه ونصرته. هيا نستمع إلى هذه التدابير ليزيد إيماننا وترتفع درجة يقيننا ونصبح المؤمنين بحق إن شاء الله ربنا. قال: ما زال الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته كما سمعنا على القبائل في الأسواق في المواسم في الحج وهكذا، وهذا واجبه قد أداه. قال: ما زال الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته ونصرته على كل لسن وشرف، على كل رجل ذي سمعة ذي شهرة ذي منصب في قريته وبلاده، اسمه مشهور وشرفه عالي ظاهر. وهذا من الحكمة، لا يعرض نصرته على بهاليل صعاليك، لا بد من أهل النصرة، كما رأينا ذلك في ثقيف، ثقيف الأمة الجبارة اختار من ثلاثة رجال فقط، فلما خاب منهم عرف أن الكل لا ينفع ولا يضر. قال: وقدم مكة سويد بن الصامت الملقب بالكامل، قادما جاء زائرا مؤتمرا حاجا كاجرا، رجل يقال له سويد تصير اسود، ابن الصامت الملقب بالكامل، لا بد في غنى في شرفه في قدرته شجاعته الكامل. قال: الملقب بالكامل لقوته وجلده، وهو اوسي من بلاد الأوس. أين بلاد الأوس؟ هذه المدينة الأوس والخزرج، وأصلهم يمنيون، لحقهم اليمن بعد خراب سد معرب بذنوب أهل البلاد. قال: وهو أوس من أهل المدينة، قادم حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله، أقبل عليه بوجهه. هذا شأن الصادق في طلب الهدى ونشر الخير بين الناس، فتصدى له الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن. يا ليتنا عرفنا الآيات التي قرأ عليه، لكنا نطير بالفرح ولا نزال نقرأها أبدا، لأنها تعالج الأمراض النفسية. فقال: إن هذا لحسن. هذا الكامل هذا لما سمع القرآن قال: إن هذا لحسن، ما أخفي. قال إن هذا لحسن ما أخفي. الذي قلت وقرأت علي ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج في حرب بوعات الدائرة بين قبيلتي الأوس والخزرج من 40 سنة. قبيلتان أبوهما وأمه واحدة ولكن صارت بينهم حرب بوعات هذه دامت حتى أطفأ الله نارها بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم فقتلوا. قال فكان قومه يقولون قتل الكامل وهو مسلم. لما عاد من مكة ولعل أنوار القرآن والإيمان والأنوار المحمدية في لسانه وفي وجهه ومات وهو يذكر هذا قال قومه مات فلان مسلم ولا يبعد. استفاد من تلك النظرة المحمدية والآيات النورانية التي سمعها وقال إن هذا لحسن بشهادة منه. قال المؤلف هذا تدبير. من دبر هذا؟ من أتى بالكامل؟ وآخر أي تدبير آخر هو قدوم أبي الحيفر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل من المدينة أيضا. هذا أبي الحيفر أنس بن رافع قادم مكة مع فتية شبان من بني عبد الأشهل من بينهم إياس بن معاذ قادموا يلتمسون خلفا من قريش على قومهم من الخزرج يطلبون نصرة من قريش تمدهم بالرجال أو بالسلاح حتى ينتصروا على عدوهم في المدينة. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه سمع أن فتية جاءوا من المدينة وغرضهم طلب النصرة على أعدائهم خف الحبيب صلى الله عليه وسلم وانطلق إليهم. تلاحظون الإقبال الحق على دعوة الله. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له؟ عرض في لطف. هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له؟ جئتم تطلبون الرجال والسلاح والنصرة هناك ما هو خير لكم من هذا؟ ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. دعاهم إلى الإسلام قال أسلموا أدخلوا في الإسلام بكذا وكذا. فقال إياس وكان غلاما حدث السن هذا والله خير مما جئنا له. القلوب الطيبة بدون تردد هذا والله خير مما جئنا له. هذا الفاتح على. قال فضرب وجهه أبو الحيثر بحفن من بطحة. شيطان هذا ما أعجبته كلمة الشاب هذا أخذ حفن من البطحة وضرب بوجهه. أسكت. هذا هي البشرية. هذا مرفوع وهذا هابط والقلوب واحدة. وقال دعنا منك اتركنا فلقد جئنا لغير هذا. هذا قال له رسول الله فلقد جئنا لغير هذا لما علمتم يريدون السلاح والرجال. قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث أن هلك إياس مات. فسمعه قومه يهلل ويكبر حتى مات، فما يشكون أنه مات مسلما للكلمة التي قالها. عرفتم؟ هذا تدبير، تدبير من يسوق أقدار لأقدار. وثالث التدابير الإلهية، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه طالبا النصرة على القبائل الوافدة إلى الحج والعمرة، وإذا برهط من الخزرج، والرهط المجموعة من الثلاثة إلى الثلاثين أو الأربعين، وإذا برهط من الخزرج عند العقبة. أية عقبة هذه؟ جمرة العقبة، الحد بين منو ومكة. قال فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وذكرهم هذا بما تقوله اليهود لهم بالمدينة من أن نبيا يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. هذا جاء في سورة البقرة إذ قال تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ها هم يقولون للعرب في المدينة وغيرها إن نبيا قد أضل زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم قتل عاد وثمود. فذكرهم بهذا الذي هم يعيشون عليه، فقال بعضهم لبعض هذا والله النبي الذي توعدكم به اليهود. فأجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به. هذا وهد. وقالوا له إن بين قومنا شرع وعسى الله أن يجمعهم به، فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عنه وكانوا 17 نفرا. قال فلما قدموا المدينة هذه ذكروا لأهلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم وانتشر خبر الرسول والإسلام، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا جاءوا للحج، فقالوا فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة فبايعوه بيعة النساء، بايعوه بيعة النساء. أي بيعة للنساء هذه؟ هذه جاءت في سورة الممتحنة يا أيها النبي قل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك أولا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ست مواد تسمى بيعة النساء، فبايع عليها الرجال إذ هي هي. قال وكانت هذه بيعة العقبة الأولى، وكان أهل هذه البيعة أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ بن الحارث وهما ابناء عفراء ورافع بن مالك بن عجلان وعبادة بن الصامت وغيرهم من الخزرج ومن الأوس. هؤلاء من الخزرج ومن الأوس أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة، فانصرفوا بعد البيعة وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. هذا مصعب ابن عمير شاب، أبواه ليس لهما إلا مصعب، فكان يمشي في الحرير وكان أعز شاب في مكة. ما إن أسلم ودخل في الإسلام حتى رؤية يلبس جلد غنم. هذا الذي استشهد مع شهداء أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه، بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه. قال: فنزل مصعب بالمدينة على أسعد بن زرارة، ما في فنادق، نزل على من؟ على هذا المؤمن، على أسعد بن زرارة، وأنزله أسعد في دار بني ظفر، واجتمع عليه رجال ممن أسلموا، فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا بني أشهل وكانا مشركين. فقال سعد لأسعد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا فانههما، يعني بالرجلين مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي لكفيت كذلك. فأخذ أسيد حربته ثم أقبل عليهما فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعافنا؟ اعتزل عنا. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت فيما قلت. ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام فقال: ما أحسن هذا وأجل، كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحد من قومه، وسأرسله إليكم، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي اهتز عرش الرحمن لموته. قال: وانصرف أسيد إلى سعد وقومه، فلما نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فراسة كاملة. ثم قال لأسيد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين ووالله ما رأيت بهما بأسا. وذهب سعد معاذ إلى أسعد ومصعب فدعاه مصعب إلى الإسلام فأسلم على نحو ما أسلم أسيد. ثم ذهب إلى دار بن عبد الأشهل فسألهم قائلا: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. هذا فحل هذا. إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، لا أكلم أحدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أنسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا مرأة إلا مسلم أو مسلمة. تدبير من هذا؟ تدبير العليم الحكيم. قال: ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة وما زال يدعو إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيد ووائل وواقف، فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلك فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بالمدينة، وحتى مضت بدر وأحد والخندق ثم دخلوا في الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، تأخر إسلامهم. قال: وثالث التدابير، وثالث هو أنه لما فشى الإسلام انتشر في المدينة بين الأنصار اجتمع جماعة من أهل المدينة وقالوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويجتمعوا معه سرا ويدرسوا معه على كثب موضوع هجرته إليهم، وانتهوا إلى مكة واتصلوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم سرا وواعدوه وسط ليالي التشريع الثلاثة الليلة الوسطى، فوافوه بالعقبة ليلا وكانوا 70 رجلا. هذه البيعة الثانية العظيمة. وكانوا 70 رجلا ومعهم امرأتان هما نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء أم عمرو بن عدي من بني سلامة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وهو يومئذ كافر لم يوبن إذ ما آمن إلا بعد وقعة بدر. قال: وإنما حضر العباس ليستوثق لابن أخيه من كل ما يعد به الأنصار ويعطونه له من أنفسهم، يستوثق منهم يأخذ مواثيق عهود، لا يأخذون الرسول ثم يهملونه ويعرضون للأذى والبلاء، لا بد أن يعدوا وعد الصدق بأن يحفظوا كما يحفظون أنفسهم وأهليهم. العباس هذا ذكي ولا ذكي وذكي وعليه السلام مع أنه كافر ولكن وقف إلى جنب ابن أخيه وعرض ما يؤول إليه المستقبل. قال: وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وهو يومئذ كافر لم يؤمن، وإنما حضر ليستوثق لابن أخيه من كل ما يعد به الأنصار ويعطونه له من أنفسهم. فكان أول من تكلم العباس، ماذا قال؟ يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم في عز ومناعة، وإن كان الواقع ما فيه لكن هذه السياسة الرشيدة، يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث علمتم في عز ومناعة وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلمو فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومناعة بإذن الله. هذه كلمة العباس. هل عرفها السياسيون هذا؟ بينهم بين السماء والأرض. فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت، فتكلم، قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الباب مفتوح. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ورغب في الإسلام ثم قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحدقة ورثناها كابر عن كابر. وهنا اعترض الكلام أبو الهيثم ابن السيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال خبالا صلات يعني، وإنا قطعنا، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله ونصرك أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ عجب. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك بمكة وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدام والهدم الهدم، هذه كلمة شائعة عند العرب، الدم الدام دامكم وهدم هدمكم، ما في فرق، لا يمكن أن نترككم، أنا منكم وأنتم مني، الدم الدام والهدم الهدم، أنا معكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربكم وأسالم من سلم. صلى الله عليه وسلم الليلة نعيش مع الرسول. سبحان الله أكبر، الحمد لله. قال: وهذا، وهنا التفت إليهم العباس ابن عباد الأنصاري، التفت إليهم وقال: يا معشر الخزرج، هل تدعون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، وهو كذلك على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم أو نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة، من الآن اتركوه لا تأخذوه. وإن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. فأجابوه قائلين: إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. والتفتوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله؟ ما الجزاء؟ ما نعطى؟ فما لنا بذلك يا رسول الله؟ فقال: فداه أبي وأمي والناس أجمعون. الجنة، هذه فداه أبي وأمي والعالم أجمع والناس أجمعون، هذه من فتوحات الله علينا ما عرفناه ولا سمعناها من السلف، إن كانت مقبولة مقبولة وإن كانت موجودة نستغفر الله. نعم، فداه أبي وأمي فقط والله والعالم أجمع. قال: فقال: فداه أبي وأمي والناس أجمعون. قال: الجنة، هذا الذي عندنا الجنة. فقالوا: أبسط يدك نبايعك، فبسط يده فبايعوه على خلاف بيعة النساء الأولى، إذ بايعوه على حرب الأحمر والأسود، تتعلق بالإيمان والعبادة، هذا الحرب والجهاد على حرب الأحمر والأسود. الأحمر بمعنى الأبيض، لما لأن العرب ما هم كالأوروبيين بير حمر. قال وعين منهم صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا. 12 نقيبا، النقيب الآن معروف، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فالخزرجيون هم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمر بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمر بن حنيف. والأوسيون 3 أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاع بن عبد المنذر. قال وبهذا كانت بيعة العقبة الثانية. وصرخ الشيطان من أعلى العقبة، أصابه كرب وهم وحزن، الشيطان إبليس والله العظيم، وصرخ الشيطان من أعلى العقبة قائلا يا أهل الحباحب هل لكم في مذمم والصبا معه قد اجتمعوا على حربكم. لا حول ولا قوة، هذا إعلام اليهود. يا أهل الحباحب، يا أهل الجباجب، الجباجب قال المنازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم؟ أعوذ بالله، بل محمود ومحمد ما هو مذمم لكن عدو. قال هل لكم في مذمم والصباء والصباء والصبات معه جمع صابي أي ميل عن دينه، والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أجب العقبة. أزب العقبة شيطانها، والأزب القصير الماكر والبخيل الخبيث، هذا أزب العقبة. أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لا، أما والله لأتفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارجع إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة والذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لتميلن غدا على أهل منا بأسرافنا، لنميلن غدا على أهل منا بأسرافنا. هذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد قصة الشيطان. قال وبهذا كانت بيعة العقبة الثانية. وصرخ الشيطان من أعلى العقبة فوق الجبل قائلا يا أهل الجباجب أي المنازل هل لكم في مذمم؟ المذمم ماذا قال؟ نعم، يعني لعنه الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في مكة. أم جميل العورة تقول مذمما، مذمما أبينا ودينه قلينا. فحكما قالت المجرمة هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أسب العقبة. أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لا تفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة والذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لنميلن غدا على أهل منن بأسيابنا ونقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ما أمرني ربي أن نقتلهم، قال وسمع قريش بهذه البيعة المباركة فلاحقت أهلها فلم تظفر إلا بسعد بن عبادة فعذبته. الباقون نجوا أدركوا سعد بن عبادة فعذبوه ثم نجاه الله تعالى فلحق بالمدينة. واشتد لذلك غضب قريش وعظم أذاها للمؤمنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة إلى المدينة. فكان أول من قدم المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد ثم هاجر عامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى ثم عبد الله بن جحش وتتابع الأصحاب فهاجر عمر بن الخطاب وأياش بن ربيعة وغيرهم. عرفتم هذا التدبير؟ الله أكبر. حتى نجلس هذه الجلسة ونحمد الله ونثني عليه ونصلي على نبيه وندعو الله برضاه فيرضى عنا، لولا ذاك ما حصل هذا أبدا ولا اجتمعنا. قال المؤلف نتائج وعبر لهذه المقطوعة كالتذكير لما سبق. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا يجملها فيما يأتي. أولا بيان شرف سويد بن الصامت الملقب بالكامل، إذ كان أول من لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فاستحسنه ونقل خيره إلى المدينة ونقل خبره إلى المدينة ومات مسلما. ثانيا بيان شرف إياس بن ابن نعم بيان شرف إياس الشاب الذي ما إن سمع قول رسول الله حتى قال هذا والله خير مما جئتم له. عجب. ثالثا بيان فضل الرهط الذين لقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، الذين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة وعرض عليهم الإسلام فأجابوا وآمنوا وعادوا إلى المدينة فنشروا الإسلام. رابعا بيان شرف أهل بيعة العقبة الأولى وعلى رأسهم أسعد بن زرارة. خامسا بيان فضل مصعب بن عمير شهيد أحد رضي الله عنه إذ ضرب المثل في حسن الدعوة والصبر على البلاء فرضي الله عمن ترضى عن مصعب فقول رضي الله عنه. سادسا شرف أهل بيعة العقبة الثانية وفضل النقباء منهم وهم 12 نقيبا. سابعا بيان عداوة الشيطان إذ صرخ متألما لما شاهد من نصرة الإسلام وأغرى المشركين بالمؤمنين وأذاع خبر بيعة العقبة فلعنة الله عليه. معاشر المستمعين عندنا كلمة، سمعتم خطبة اليوم؟ أريد أن أزودكم بمعارف يفتح الله بها علينا. هذا المؤتمر هي حلقة من سلسلة، من صنع هذه السلسلة؟ بنو عمنا اليهود. اعلموا وتأملوا، اليهود رفضوا الإسلام على علم وبصيرة، لا لشيء إلا الخوف من أن لا يتحقق أملهم في إعادة مملكة في بني إسرائيل، الإمبراطورية التي كانت على عهد النبيين داود وسليمان. فهمتم هذه؟ نحل لكم بالله، ما رفضوا الإسلام إلا خشية أن يذوبوا فيه وينقطع أمل إيجاد مملكة بني إسرائيل. تصدقون بهذا ولا لا؟ فهم يعملون قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وهم الذين ألبوا النصارى والمجوس على حرب الإسلام، هم الذين نسجوا الخيوط ووضعوا الطريق لضرب الإسلام، وما زالوا يتآمرون ويعملون حتى شتتونا وشتتونا ومزقونا وأذلونا وأذهبوا نور القرآن من قلوبنا ومن أبصارنا وأصبحنا أمة هابطة من أندونيسيا إلى المغرب. صح ولا لا؟ عملهم. إذن ماذا يصنعون؟ وجدوا الصليبي أقوى، الإسلام أرحم، اليهود يعيش مع المسلمين ما يؤذى، لكن الصليبيين أعداء اليهود، فقد كان الصليبي الحق لا يستطيع أن يفتح عينيه في يهودي. من العبادة أن لا تفتح عينيك، أيقتل إلهك وتنظر إليك؟ بل كانوا يقلونهم كالسمك في قدور الزيت، وتنشأ صدورهم قتلوا إله، وإلا ما قتلوا، ما هم معلقون الصلبان في أعناقهم؟ صليب ما هذا؟ عيسى عليه السلام. إذن فكيف يضربون الصليبية ويمزقونها؟ في الوقت، اللهم أعطني الوقت. إذن فنسجوا وأوجدوا ثوب الإلحاد في العالم، والإلحاد حديث العهد، كان الأبيض الأسود في العالم يؤمن بوجود الله، والمعبودات والأصنام كلها يتوسلون بالله، حتى المجوس يعبدون الله ويتوسل بالله، لكن فكرة لا إله والحياة مادة من وضع اليهود، ما هو عامة اليهود المستفرقين في اليمن والجزائر وتونس، خواصهم علماؤهم العوام ما يفهمون هذا، فوضعوا الإلحاد في قميص الشيوعية. الشيوعية تقوم على مبدأ لا إله والحياة مادة. إذن ونشر المذهب البشري وانتشر، رب أصبح ثلاثة أرباعها لا يؤمنون بلقاء الله، لا صليب يسخرون. يدلك لذلك مئات الآلاف من الكنائس قطراء والحنان ينعطيها. إذن فانتشرت هذه الضلالة العجيبة وهبطت بالمسيحيين، وأصبحوا يقربون اليهود ويدنونهم وينزلون منازل، وما هي إلا سنيات تستولى اليهود على الأموال، وأصبحوا الأساتذة الكبار في السياسة وغيرها من العلوم، فسيطروا على أمريكا تأرح تحت تلتلهم، أوروبا خانعة فاضعة، العالم بأسره. لماذا؟ من أجل أن يملكوا ويعلنوا عن مملكة في بني إسرائيل. ومن مظاهر السعي والعمل الجاد الليل والنهار أنهم استطاعوا أن يفرضوا على العالم بكامله إسلامه وكافره إيجاد دولة بني إسرائيل. وجدت ولا لا؟ أين توجد؟ في فلسطين، أرض القدس الذي يعظمها كل العالم الإسلامي. والصليبية خانست وخضعت أيضا وأوجدوا دولة بني إسرائيل. إذن كيف تنطلق الانطلاقة الأولى من النيل الفرات وبعد ذلك تحكم العالم كعهد سليمان عليه السلام؟ عرفتم؟ ولما بلغت الشيوعية مداها وتحقق لليهود آماله وآمالهم سلبوها، انتهينا من الشيء. ممكن قد توقعوا أيضا أن ظروفا شيوعية ملحدة يضربونهم، فأسقط الشيوعية، أسقطوها إلى ما زالت، ما زال أسقطوها. والبديل، البديل المذهب العلماني الذي يسود العالم اليوم، المذهب العلماني. كيف العلماني؟ كل شيء للعلم، دعنا من هذا وهذا وذاك وذاك هو العلم. فعطلوا شرائع الله كلها وأوقفوا الآداب والأخلاق، والعلم هو كل شيء، كل شيء بالعلم من الذرة إلى المجرة. وساد هذا المذهب وانتشر في العالم وضرب من ضرب من العالم الإسلامي. العلم كل شيء، لا بركة ولا خوف من الله ولا ولا، كل شيء يطلب بالعلم، فطر المرض كله. وصفق البلهاء والجهال وقالوا نعم العلم. الآن حركة أخرى، نعود من جديد. بعيني هاتين كان الحاكم الفرنسي إذا زار المنطقة في العام مرة أو في السنتين تأتي امرأته وعلى وجه خمار أسود كالسعودية في المدينة. سمعتم ولا لا؟ لتعرفون أن كشف الوجوه وإزالة الحجاب هو من عمل بني عمنا ومن صنائعهم. إذن إذا بقي التدين ما تطول المدة، هيا نمسخ. فاستطاعوا أن يمسخوا أوروبا وأكثر بلاد العالم الإسلامي. لا حجاب، الاختلاط، وظيفة المرأة، وتغنى العلماء والمرأة حقوق المرأة في أوروبا في الدنيا، حتى مسخت المرأة في أوروبا وأمريكا وأكثر بلاد العرب. أصبحت المرأة تشتغل في الماء 6 ساعات وهي تشتغل، فقدوا لذة الحياة. ما إن تدق الساعة السابعة وهم يجرون بالشوارع. العمل وفقد الراحة. إذن وماذا حدث؟ انتشر اللواط. لقد وجدت ماذا أندية اللواط في العالم. وهذا المساء بعد العصر بأذني سمعت من يقول كم عقد نكاح بين رجل وآخر؟ 43 عقد في بلاد العرب. إذن وفسدت الأخلاق وهبطت الأمم البشرية إلى الحيوانية. ينزو بعضهم على بعض في الشوارع. تعال إلى دول ترقت من زمان، السويد والدنمارك وغيرها، في الغابات ينزو بعضهم على بعض. إعلام في بريطانيا لا مانع أن يتزوج الرجل الرجل وعلى قاضي معقد. عرفتم؟ إذن وطالت. وماذا فعلوا؟ بدأوا بالصور، الصور في المجلات. والله الذي لا إله غيره لأثارت الغرائب وحركت الشهوات وحصل الزنا واللواط بواسطة هذه المرأة والمناظر، وهم على علم ينشرونها كل شيء، حتى حبة الحلوى في عاهرة. انظر إلى مجلاتكم وجرائدكم كيف يفعلون. والصور في البضائع في كل شيء لإهاجة الشهوات البشرية، حتى تهبط الأمة ويمسخها الله ناص بأهل البقاء. عرفتم هذا؟ وما زلنا كالعميان، المراقص والملاهي والتلفاز والفيد ما زال. قالوا طالت المدة الآن، كيف نطمع؟ هيا بنا مخطط جديد. ندعي أن الأرض امتلأت بالبشرية كأن البشرية لا خالق لها ولا رب ولا رازق، وعموا عن قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم يا أبقار. وقالوا إذا ماذا نصنع؟ هيا نأخذ بالأسباب، منها منع الزواج المبكر حتى ما يولد، منها جواز الإجهاض والتشريع عليه أجهضوا، ثالثا نسلط الذكر على الأنثى والأنثى على الأنثى والذكر على الذكر في الغابات والبساتين حتى يرون غللهم وتنتهي الشهوات وينتهي الزواج وعقد النكاح. فلذا نسلط الذكر على الأنثى والأنثى على الأنثى والذكر على الذكر في الغابات والبساتين حتى يرون غللهم وتنتهي الشهوات وينتهي الزواج وعقد النكاح. فهمتم؟ والله العظيم. والآن بدأوا، فإن أراد الله عز وجل أن يوقف هذه النار ويطفئها له ذلك، وإن أراد أن تمضي سنته في البشرية الهابطة المعرضة عنه الناس له فسوف ينتصر هذا ويتحقق ما أراد اليهود. سمعتم؟ فالآن نحن ما يسعنا إلا أن نرفع كفنا إلى الله، وقد عودنا الاستجابة، وكم وكم وعندنا من يذكر استجاب الله لي في هذه الدعوة وشفاني الله، وعندنا مؤمن قال أنا أنفقت أكثر من 40,000 على الإنجاب وما أنجبت، ما ترك الطبيب ولا دواء ولا، ووجدت الطريق هو هذا، أدعو الله لأن يرزقني ولد. إذن أنا أدعو أنتم أمنوا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كنا يدعو اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لهذا المؤمن ولكل مؤمن ومؤمنة يرغب في الولد أن ترزقه ولدا صالحا تقر به عينه يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تنزل نقمتك وعظيم بأسك على هذه الفئة الكافرة الناقمة عن الإسلام، اللهم أنزل بهم سخطك وأنزل بهم نقمتك وعذابك، وأرنا فيهم يا رب ما يسوؤهم، اللهم عجل بنقمتك لهم حتى لا يجتمعوا في ديارنا ولا يعلنوا عن كفرهم بيننا، إنك ولينا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم حرقهم مزقهم وشتت شملهم وجمعهم وردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.